ده توجيه ادراكات. ولذلك لما تيجي تكلم واحد وكلام مش عاجبه يعمل ايه؟ يقول لك ودني من طين ها، ودني من عجين، يعني ولا كأن ايه، ولا كأن سمعت الله بك. ولذلك تيجي تكلم واحد يقول له والله بكلمك في الموضوع فلان، انت بتطنش كده، بتطنش يعني، يعني ولا كأني بتكلم كده ومررتها كده. وفيها ناس بقى الكلام اللي على كتفهم يسمعوه، واللي الكلام اللي ما علاش كتفهم ان سمع يقول لك ايه، تقول ايه ايه اللي ما يعجبوش يقوله. ولا يسمع الصم الدعاء اذا ايه، اذا ما هو قال له ايه، قال له انا هقول لك كلمة فيك من يحفظ السر، قال له ايه هي، قال له انا عايز منك 10 جنيه، قال له ولا كأني سمعت. ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، علشان بقى تعرف ان دي مش طبيعة التكوين بل هي توجيه ادراكات مش عايز يسمع يعني. ولا ان مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين. طب اشمعنا بقى دي تنبهتوا فيها بقى وبقيتوا ناصحين قوي؟ وشوف مش عذاب ربك، مش من جالهم العذاب رب، ان مستهم ونفحة من العذاب، مستهم ايه نفحة، ثلاث حاجات تضعفها. المس لمس لين، يعني ان جالهم عذاب بس كده يعني خفاء، زي ما نقول عليه احنا نقول عليه خفافي كده، مسة ادي خفافي. ونفحة، كلمة نفحة، النفحة دي هي الريح الليينة اللي لك اثار الاشياء في تشمها، انما ذات الاشياء ما تجيبها لكش. لما تكون في ورد في بستان وانت بعيد عنه وتشم ريحة ايه؟ ريحة الورد. الورد ما جاش هنا، انما ريحته هي اللي جات، هي اسمها ايه؟ نفحة. ريح لينة تحمل لك اسير الاشياء دون حقائقها، تفضل الحقيقة زي ما يبقى العذاب ما جاش، ده بس ريحة العذاب. يبقى كل ضعف العذاب بقى يقول ايه؟ مس. وبعدين نفحة يعني ما جاش نفس جرم العذاب ده، بس يعني طبعا زي ما نقول نفح النار مش عذاب النار، النار بعيدة انما حرارتها جت ايه، يبقى ده نفح وده ايه. في الطيب نقول ايه؟ نفح. وفي التاني نقول ايه؟ تلفح وجوههم الايه؟ وجوههم النار. طيب وايه كمان؟ وقال في حاجة في المصادر يسموها ايه؟ المرة جلست جلسة او جلسة، ان قلت جلسة يبقى بتقدين هيئة الجلوس، يعني جلسة مريحة، جلسة متعبة، مش عارف ايه، انما جلسة تبقى مرة واحدة. تبقى ولئن مستهم قليلة المس، ونفحة برضو قليلة لانها مش حقيقة الشيء بل هي اسيره التكويني، ونفحة يعني حاجة مرة واحدة بس. يبقى قلة من كم جهة؟ لمسا ونفحة وايه؟ ومرات واحدة. طب الحاجة البسيطة دي لما تلسهم يجعرهم، فما بالك ان مسهم العذاب بقى وعذاب ابدي، فتبقى بلوى كبيرة. ولا ان مستهم ايه نفحة ايه من عذاب ربك يعملوا ايه بقى؟ لا يقولون انطأهم، انطأ ما كانش بيقدر ينطأ كلمة الحق ابدا، مفهوم؟ والادراك بقى حساس قوي، من اقل لمسة ومن نفحة ومش عارف ايه نطق وقال. يبقى الادراك عمل ولا لا؟ ما الادراك في الاول كان فين بقى؟ يبقى اذا هي مش طبيعة، هي مش ايه طبيعة بل هي ايه توجيه ادراكات. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولون يا ويلنا انا كنا ظالمين. يجيبوا الايه احساس حسهم ونطقوا. واحنا قلنا ان المواجيد اللي توجد في النفس اي واحد يتكلم كلمة لازم لها الاول ايه في نفسه ايه مواجيد، قبل ما يقول لك واحد اي كلمة تمر بمرحلتين في ذهنه وفي ايه وفي نفسه. لا يقولون يا ويلنا، ومش بس يا ويلنا ومكسوفين، يقولوا انا كنا ظالمين، يقولوا على نفسهم بالايه بالذنب. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يعني نقلهم نقلة بقى ايه، نقلة من انكار وتكذيب وتسفير كلام الرسول وعدم ايمان بالوحي وصم اذنهم عن الخير والى اخره، الى انه نقلهم للايه للحساب. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. طب وليه قال كده؟ ليه جاب دي بعدين؟

هنجيبها لكم وندور لكم على النعبشكم عادي ما نجيبها لكم ما تخافوا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال يعني تؤث حبة من خردل. العلماء لما جم حبة من خردل أي في الصغر أي في إيه، مع أن كلمة مثقال يعني في التؤث في إيه في التؤث، يبقى جاب هنا وزن وهنا إيه وهنا حجر، جاب وزن وهنا إيه وهنا حجر. نعم. إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وأتينا بها وكفى بنا حاسبين، ما عندناش غفلة وكفى بنا إيه يعني ما فيش حساب بقى يجي إيه زي ما كفى بنا حاسبين، يعني ما فيش حساب أدق من إيه من حسابنا، لأن الحساب ده قال لك إن ضبطة المعيار كمان مش سهلة، ضبطة المعيار مش سهلة. افرض انك انت جبت ايه كيلو حديد وبعدين قعدت توزن بيه، برضو البشرية ما تقدرش تدي يعني الوزن المظبوط. ليه؟ لان الكيلو الحديد اللي مرمي بتيجي عليه اشياء، نقطة زيت وبعدين يجي عليه غبار ويجي عليه مش عارف ايه ويجي عليه ايه ويجي عليه ايه، ده من مصلحة الموزون له. ومران كان يعني بينحط زي اللي في حاجات موازين كده صفرة ولها علب كل بتاع تتحط في قلبها كده عشان نحافظ عليها ما ايه، شمعنا يعني ندي الحاجات النفيسة. يا اخي لما نكون بننزل بلح ولا بطاطا زي بعض تطلع القلب بقى يعني تفرق ايه، لما بننزل ذهب الحاجة البسيطة القوي قوي لها ايه، فنقوم نحافظ على المعيار قوي، يقوم يجيب الموازين دي اللي هي السنج اللي احنا بنقع لها دي ويعمل لكل سنجة ايه مكان في الخشب ويحطها في قلبه علشان ما تجيش عليها ايه اغيار تزودها كلها. تقوم تقول له ما كانش فيه اغيار تزودها، فيه اغيار تنقصها، لان لما تشيلها وتحطها تتحط في قلب البتاع وتشيلها كل لمسة شيء لشيء تنقصه، ما دام بيتلمس ان شاء الله كل لمس خفيف. انت لما تيجي تشوف الاكرة بتاعت الباب تلاقي مثلا ان كان حواليها يبقى مصد هي بت ايه بتلمع، معنى تلمع يعني ايه ما كل مرة تنجلي معنى تنجلي تتاخد منها حتة. فان كنت انت بتحافظ عليها في السمك دي عشان ما تزيدش ولا يجي عليها حاجة كده تقل، لا شيلها وحطتها ومش عارف ايه وتنبلي مهما كان تلحطها، لما بس تحط ايدك عليها بس وانت كده تلكفت لها تغير ايه تغير لونها، معنى تغير لونها يبقى ايه يبقى المفتاح اللي تقعد تفتح بيه تسيب المفتاح مصدش، تسيب المفتاح سنتين ثلاثة كده وبعدين تيجي امسكه تلاقيه ايه صد. طب استعمله كل ايه تلاقيه بيلمع، ليه؟ ما هو بيدخل البتاع ويخرج، اللمس ده بياخد منه ايه وان كان ضئيلا بس بتكرار المدة. طيب مين اللي هيقدر بقى يضبط الحكاية دي بقى في الميزان ما دام المعيار اللي هننزل به من الممكن ان يعتريه نقص او يعتريه ايه زيادة؟ قال لك لا، اللي بيحسب من بقى ربنا اللي معيامه ما يختلفش. نعم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، نقل بقى بده يسلي الرسول بقى عن الحاجات اللي قابلها والاشياء اللي عملها دي، بده يجيب له نماذج بقى من ايه من الرسل اولي العزم اللي اممهم اضطهدتهم واممهم اتعبتهم، وخصوصا بقى موسى ده تعب مع ايه، ده تعب مش مع الكافرين به، ده تعب مع المؤمنين به. شوف شوف المساله. نعم. ولقد آتينا موسى وهارون، موسى وأخوه لأنهم الاثنين إيه وأخي هارون هو إيه اشدد به أزري وأشركه في أمري وعلى أخوه. طيب ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، الفرقان فيه افتراق يعني اللي يفرق، احنا بنسمي تبارك الذي نزل الإيه الفرقان، ده الفرقان اسم من الأسماء إيه القرآن، الاصل فيه فرقان يعني فارق، بس فارق قوي لان زيادة المبنى